والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم، وهو حديث صحيح. هذا الحديث قاعدة عظيمة يرجع إليها في كثير من أمور الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم أحاديثه كلها قواعد، ويستفاد منها فيما وردت فيه وفي غيره، فهو صلى الله عليه وسلم أعطاه الله جوامع الكلم، يتكلم بالكلام اليسير الذي يدل على معان كثيرة، ويتكلم بالقاعدة الوجيزة التي تستعمل في كثير من أبواب الفقه. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، يعني حركة، قرقرة، ريح تصعد وتنزل، يحس باضطراب في الأمعاء فيشك هل خرج منه شيء فانتقض وضوءه فيخرج ويتوضأ، أم يستمر على ما كان عليه، وهل يستمر معه الشك؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد، مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، حتى يسمع الصوت أو يجد الريح المنتنة التي لا يشك أنها ريح حدث. فدل على أن الصوت والخروج الريح وإن لم يكن لها صوت أنه ناقض للوضوء. وقد فسر ذلك أبو هريرة رضي الله عنه لما سئل ما الحدث، قال: فساء أو ضراط. الفساء هو الذي ليس له صوت وله ريح، والضراط هو الذي يكون له صوت. وهذا يبنى عليه قاعدة أصولية ثابتة: اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك في كل شيء. تيقن الوضوء وشك في الحدث، ما ينظر إلى الشك هذا. تيقن الطواف أنه طاف، الطواف المأمور به، ثم شك بعد الطواف وبعد انتهائه وبعد تأديته هل هو كامل أو ناقص، نقول لا يلتفت للشك. تيقن أنه أخرج زكاته حسب ما له أخرج زكاته، لكن بعد هذا شك هل كان كامل أو ناقص، نقول ما دام تيقن في وقته أنه أخرج الواجب عليه فلا يزول هذا بالشك. وقاعدة أخرى معها: الشك في العبادة يجب عليه أن يبني على اليقين، الشك بعد العبادة لا أثر له، المرأة كثيرا ما تسأل دخلت المطاف وهي متيقنة الطهارة أنها طاهر، لما انتهت من الطواف والسعي وجدت أثر مثلا دم، ما تدري هذا هو حصل في الطواف أو حصل في السعي أو حصل بعد الطواف والسعي، يقول ما دامت حينما دخلت متيقنة الطهارة فلا تزول طهارتها بالشك الذي حصل فيما بعد، لأنه قد يجوز أنه بعد الطواف، يجوز أنه بعد السعي، يجوز أنه بعد ذلك بكثير، فلا تلتفت له. وكثيرا ما يكون الإنسان متيقن أمرا من الأمور ثم يتشكك هل هو باقي أو زال، نقول الأصل ثبوت اليقين على ما كان عليه ولا يزول اليقين بالشك، لأن اليقين أقوى من الشك. تيقن الحدث وشك هل تطهر أو لا، نقول إذن هو على ما تيقن أنه محدث والطهارة مشكوك فيها فلا تبقى. إذا جاء ليصلي ثم تذكر فتيقن أنه نقض الوضوء، لكن بعد هذا النقض للوضوء لا يدري أهو توضأ أو لا، نقول أيهما المتيقن؟ يقول المتيقن الحدث، متيقن أني نقضت الوضوء لكن ما أدري أنا بعد نقض الوضوء توضأت أو لا، نقول لا، إذن أنت على خلاف الوضوء ما دمت متيقن الحدث فالأصل ما تيقنت. فلا يخرجن من المسجد، يعني سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا مقصودا به والله أعلم اليقين، يعني حتى يتيقن الحدث. لكن إذا كان ما سمع صوت ولا وجد ريح مثلا لكنه تيقن أنه خرج منه شيء، نقول هذا يخرج، يجب عليه الخروج ما دام تيقن الحدث، فلا ينتظر حتى يسمع أو يجد. فالمقصود والله أعلم أنه ما يخرج مما هو فيه إلا بيقين لا شك فيه. أقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد إذا كان فيه لإعادة الوضوء حتى يسمع صوتا للخارج أو يجد ريحا له. أخرجه مسلم. وليس السمع أو وجدان الريح شرطا في ذلك، بل المراد حصول اليقين. وهذا الحديث الجليل أصل من أصول الإسلام وقاعدة جليلة من قواعد الفقه، وهو أنه دل على أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، يعني لا يزول اليقين بالشك ما دام شيء متيقن والآخر مشكوك فيه، فيبقى على اليقين الذي هو الأصل. وأنه لا أثر للشك الطارئ عقبها، فمن حصل له ظن أو شك بأنه أحدث وهو على يقين من طهارته لم يضره ذلك حتى يحصل له اليقين، كما أفاده قوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فإنه علقه بحصول ما يحسه وذكرهما تمثيل، وإلا فكذلك سائر النواقض كالمذي والودي. ويأتي حديث ابن عباس رضي الله عنهما إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحديث عام لمن كان في الصلاة أو خارجها، وهو قول الجماهير. وللمالكية تفاصيل وفروق بين من كان داخل الصلاة أو خارجها لا ينتهي. يعني بعض العلماء رحمهم الله قال إذا كان خارج الصلاة فيأخذ بهذا الشك مثلا ويتوضأ يطرد الشك باليقين، وإذا كان داخل الصلاة فلا ينصرف. والحديث عام إذا كان أحدكم في المسجد، يعني داخل الصلاة أو خارج الصلاة، فلا ينصرف ولا يخرج من المسجد للوضوء إلا إذا تيقن الحدث. وهذا يحصل في الريح ويحصل في غيره مثل المذي، أحيانا مثلا يكون المرء في الصلاة فيشك هل خرج منه مذي أو لا، ما يلتفت لهذا الشك لأنه قد يتعب نفسه بالتلمس والتحسس هل خرج منه شيء أو لا، ما دام أنه ما تيقن الخارج فلا يلتفت له. وللمالكية تفاصيل وفروق بين من كان داخل الصلاة أو خارجها لا ينتهض عليها دليل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.